طه فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى لا تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون في هاتين الآيتين ما أكثر كلمة تكررت في هاتين الآيتين؟ كل واحد يبص في الآيتين الأول، ما حدش يجاوب إلا ما يبص في المصحف ويرفع يده. كل مرة نقول كده خلاص تعلمت النظام. بص في الآيتين شوف إيه أكثر. يا عبد الرحيم، كلمة حدود الله كم مرة تكررت؟ كلمة حدود الله ثلاثة؟ لا مش ثلاثة، ست مرات. بصوا تاني في الايتين ده، معناه انكم بصيتوش، كل واحد عايز يجاوب على طول. بصوا في الايتين كويس، عدوا كم مره في الايتين تكررت كلمه حدود الله. ست مرات. الا ان يخاف الا يقيم حدود الله، فان خفتم الا يقيم حدود الله تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله. شيء يلفت النظر، شيء يلفت النظر. وقبل أن نبدأ في تفسيرها يا أخواني، نقول نحن نتزوج لنقيم حدود الله، وإذا طلقنا نطلق لنقيم حدود الله. سنقول الزواج والطلاق مش لعب، مش شهوة، تدين وحدود لله سبحانه وتعالى بنقيمها. المسألة مش مسألة عادة، نحن لا نتناكح كالدواب، نحن نتناكح بشرع الله. فإن لم ينضبط الزوج والزوجة بحدود الله فليس هذا بالزواج الشرعي المطلوب. فتكرار حدود الله لفت نظر لهذا الأمر المهم. يتكرر كلمة حدود الله ويتكرر في الطلاق اتقوا الله ومن يتق الله، ده كله معناه أن هناك حدود ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيها. لازم تعرف أحكام الزواج قبل أن تتزوج، ولازم تعرف أحكام الطلاق قبل أن تطلق، حتى تسير في نكاحك وطلاقك على شرع الله، تتحاكم في الزواج وفي الطلاق إلى شرع الله، لا تتحاكم إلى هواك ولا إلى عادات وتقاليد وأعراف. تحاكم إلى شرع الله، الوقوف عند حدود الله. لفت كده في الأول قبل أن نفسر الآية عشان نمشي في ظل هذا المعنى، في ظل هذا المعنى، معنى أننا تزوجنا لنقيم حدود الله. قال الله الطلاق مرتان. الطلاق مرتان، معلومة دي هي اللي عندكم ولا عندكم غيرها؟ اللي عنده غيرها يرفع ايده. ها؟ عاتلوا ثلاثة، تمام، قال لكم حنقول ثلاثة. انتوا ايه رايكم، ثلاثه ولا اثنين؟ ثلاثه ولا اثنين؟ طلاق مرتين ولا ثلاثه؟ اتفضل يا اخي. الطلاق ثلاثه. طيب كلام جميل صح. طب امال الاثنين ديت هي ايه؟ مين يجيب اثنين دولت هم؟ اتفضل يا ابو حميد. يبقى مرتان رجعيتان، يبقى الطلاق مرتان، دولت المرتين اللي فيهم ايه؟ رجع. الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي مرتان، وضحت؟ الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج كم مرة؟ الطلقة الأولى والثانية، إذ لا رجعة بعد الطلقة الثالثة. وإنما قال سبحانه وتعالى الطلاق إيه؟ مرتان، ولم يقل الطلاق طلقتان. يقول العلماء إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، لا طلقتان دفعة واحدة. فاللي طلق قال أنت طالق، أنت طالق، فيك اسمها كم طلقة؟ واحدة. لهذا قال ربنا سبحانه وتعالى مرتان، أي مرة بعد مرة، ولم يقل عز وجل الطلاق طلقتان. هكذا فسر جماعة من المفسرين هذه الآية، وهو تفسير جدير بالاحترام. الطلاق مرتان ولم يقل طلقتان، ولا يكون بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين: إما إيقاع الطلقة الثالثة التي بها تبين الزوجة، التي بها تبين الزوجة نسميها بينونة، أو الإمساك لها واستدامة نكاحها بعد الطلقة الثانية. ولهذا قال عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف يعني إمساك بعد الطلقة الهين، بعد الرجعة لمن طلقها زوجها مرتين، أو تسريح بإحسان. تسريح يعني هنا بقى الطلقة الثالثة، يبقى دي الثالثة هي اللي كان بيدور عليها شو محمد اللي قال ثلاث مرات، ادي الثالثة هي. أو تسريح تمام بإحسان، أي تقع الطلقة الثالثة عليها من دون ضرار لها، من دون ضرار لها. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح تطبيق للثالثة بإحسان. خرج الإمام مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة. كل ما تيجي تخلص عدتها له أن يرجعها حتى لو كان الطلاق كام؟ ألف مرة. قال فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا ما دنا وقت اقتضاء أو انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال والله لا آويك إلي ولا تحلين لي أبدا. أنا أدني معلقك كده، كل ما تيجي خلاص هتخلص عدتك أقول راجعتك، بعدها أقول طلقتك، واستنى ما يمر الفترة أقول راجعتك. يعذبها يعذبها بذلك. فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق ومن لم يطلق. بدأوا يعدوا كم مرة من ذلك الوقت؟ المرتان. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولهذا قال رجل كما جاء في حديث أبي رزين والحديث عند أبي داود في ناسخه وذكره ابن جرير الطبري رحمه الله قال قال رجل يا رسول الله رأيت قول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال التسريح بإحسان، التسريح بإحسان. وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي حبيب قال التسريح في كتاب الله الطلاق. جاءت فين تاني كلمة التسريح معنى الطلاق؟ سورة الأحزاب فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني ايه صراحا جميلا؟ طلاقا جميلا. يبقى في طلاق جميل وفي طلاق شين، في طلاق جميل وفي طلاق شين، فشوف اللي بيطلق بقى بيطلق ازاي. فربنا امر بالتسريح باحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. خطاب لمين؟ للأزواج المطلقين، مش كده؟ وقيل الخطاب للأولياء، وقيل الخطاب لأولياء الأمور الأئمة والحكام. هنعرف دلوقتي إزاي. المشهور والأولى أو الراجح المصنف رحمه الله إنه لا يحل لكم، يعني لا يحل لك أيها الزوج أن تأخذ مما دفعت إلى امرأتك من المهر شيئا على وجه المضارة لها. وخلي بالكم بالآية، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون إيه؟ شيئا، أي شيئا حقيرا نذرا فضلا عن الكثير. ما تأخذش ولا حاجة يسيرة، تأخذش أي شيء، تمام؟ فما بالك لو كان شيئا كثيرا. فشيئا التنكير هنا للتحقير والتقيير، ما تأخذش حاجة خالص، تأخذش أشياء جبتها. وخص ما دفعوه إليهن، قال ولا يحل لكم أن تأخذوا، مش أن تأخذوا شيئا، لا أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يعني مما آتيتموهن؟ المهر اللي جبته لها، العفش اللي جبته لها، الحاجة اللي جبتها لها. طب هو يحل لها أن يأخذ غير ذلك؟ مش المرأة لها مال تاني غير المال ده، ولا هو مالها بس اللي زوجها جابه لها؟ لها مال، هل يحل له أن يأخذ مما آتاها أبوها شيئا؟ طب ما اللي ربنا خص هذه؟ ما كانت ولا يحل لكم أن تأخذوا منهن شيئا، قال مما آتيتموهن، ما قالش منهن، ولا يحل أن تأخذوا منهن شيئا، مش كده؟ ده الأصل، ما تاخدش حاجة خالص، لا أبوها جابه لها ولا اللي أنت جبته لها. طب ما اللي قال مما آتيتموهن؟ قال لأن هذا هو الذي تتعلق به نفس المطلق. المطلق بيبقى اللي في ذهنه ياخد ايه؟ اللي هو جابه، مش كده؟ فنص على ما يكون في باله وخاطره، واضح؟ وإلا فلا يحل أن يأخذ منها شيئا على وجه الإطلاق. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ده الخطاب للأزواج. وقيل الخطاب للأئمة والحكام، للأئمة والحكام، الأئمة والحكام. قال لك الأئمة والحكام اللي يحكموا في القضية ديت، نقول لهم لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال لك لأنه يطابق قول الله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم. إن خفتم بخطاب ليه؟ لمجموعة، مش كده؟ فقالوا فإن خفتم، خطاب فيه للأئمة والحكام، وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك. كأن الإمام أو الحاكم اللي هيحكم الإنسان اللي هيقضي بين هذين الزوجين يقول له خد منها وما تسيبلهاش حاجة، خد منها ما تستحقش. فربنا سبحانه وتعالى يقول له لا يحل لكم أن تأخذوا، أي أن تأمروا هؤلاء أن يأخذوا مما آتوا نساءهم شيئا. قال والأول أولى، وإن كان بعض العلماء قال الثاني أولى لئلا يتشوش النظم. النظم ماشي في سياق واحد، يبقى بعدها فإن خفتم يبقى الكلام لمين؟ يبقى الكلام للحكام. ولكن والله أعلم يجوز التنويع في الخطاب، إن يبقى الخطاب مرة للأولياء والخطاب مرة للأزواج في نفس الآية، ولا تشويش في ذلك. هذا قولي والله أعلم، فيش تشويش في كده. فقول المصنف حق في قولي إن القول الأول أولى، إن الخطاب ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يبقى مما آتيتموهن مين اللي آتاها؟ ويبعد جدا نحن نقول إن الحاكم أمر أن يؤتيها مهرا، يبعد جدا، يعني تفسير بعيد جدا. فالراجح والله أعلم أن الكلام للأزواج، وهذا الظاهر من الخطاب. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، اللي هم مين؟ أهو كانت رأي الزوجين، إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. إلا أن يخافا، يعني لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف. وكلمة يخاف، الخوف هنا بمعنى الظن، الخوف هنا بمعنى إيه؟ الظن. يبقى غلب على ظنه مما أدى إلى ذلك الخوف، ألا يقيم حدود الله، عدم إقامة حدود الله التي حدها للزوجين وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة. فإن خاف ذلك فلا جناح عليهما، على الزوج والزوجة فيما افتدت به. لا جناح على الرجل أن يأخذ، ولا جناح على المرأة في أن تعطي لتفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله، وهذا هو الخلة، وهذا وليه هو الخلة. فإن ظن ألا يقيم حدود الله آسف، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. يبقى لا يحل للزوج أن يأخذ شيئا مما آتى امرأته، تمام؟ طيب إن خاف ألا يقيم حدود الله، بناء على ذلك خلي بالك الزوج مش هيطلق، بناء على ذلك الزوج مش هيطلق، لأن في مثلا ضرر عليه، ممعوش مال نحو ذلك. وأرادت المرأة أن تفتدي نفسها، هي الآن لم تطلق بسبب أن الزوج لم يعطيها المال تحت أي سبب، خاف أن لا يقيم حدود الله بأي صورة من الصور، فهذه المرأة أرادت أن تفتدي نفسها، فعملت إيه؟ قالت يا عم أنت عليك كام؟ قال 10، قالت هات 5 وطلقني، هات 3 وطلقني، يا سيدي مش عايز منك حاجة خالص طلقني. ده اللي بنسميه إيه؟ الخلع. الخلع تتنازل عن بعض ما لها أو كله مقابل الإيه؟ مقابل أن تختلع، وهذا هو الخلع. وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج، جواز إيه؟ أن يأخذ ذلك، لا مش الخلع، الخلع ده هي جواز أن يأخذ. قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني افتدت به نفسها، افتدت به نفسها. وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لا يحل له ما أخذ ولا يجبر على رده، قال وهذا في غاية السقوط، في غاية السقوط لأنه مخالف لإيه؟ مخالف لصريح الآية. وقرأ حمزة إلا أن يخاف، لأنه المعنى هنا أن الكلام لأولياء الأمور للحكام، إلا أن يخاف يعني يخاف الحكام منهما ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم، يبقى مين هنا اللي خاف؟ أولياء الأمر. عرفت ليه التفسير الأولاني بعض العلماء رجحوا، قال فإن خفتم، جعل الخوف والظن هنا من مين؟ من غاب أولياء الأمور من الحكام. فإن خفتم فجعل الخوف لغير الزوجين، واحتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطان. نزاع اللي كان موجود بقى، الخلع المرأة والخلع للسلطان، فقالوا إن ربنا قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى لازم فيها حكم، حكم حاكم، حكم إمام، حكم مجموعة من الناس العقلاء المتدينين أصحاب الدين، يجلسوا ويقولوا هذا كلام، لا أنت تعطيها كذا، هي تأخذ كذا، خلاص تنزل عن كذا، يبقى في حكم لهؤلاء. فهذا قول من قال ذلك. وقوله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني إذا خاف الأئمة والحكام أو المتوسطون بين الزوجين لتدخلوا لحل المشكلة، وإن لم يكونوا أئمة وحكاما، إن خافوا عدم إقامة حدود الله من الزوجين وهي ما أوجبه عليهما كما سلف. فممكن نخاف من الزوج ألا يقيم حدود الله، وممكن نخاف من الزوجة ألا تقيم حدود الله. يبقى كأن الزوج والزوجة المطلوب منهم إقامة حدود الله، وعشان كده بقول لكم تكررت كلمة حدود الله في الآيتين 6 مرات. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هنا حديث ابن عباس عند البخاري والنسائي وابن ماجه أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن لا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام. ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، راجل أخلاقه كويسة وراجل متدين، ولكن لا أطيقه بغضا، أنا بكره مخنوقة ومش طيئة، ولا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام. أنا حاسة إن أنا كده هكفر، هكفر بمعنى كفران العشير اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مش الكفر المخرج من الملة. وهذا يستدل به على كلمة كفر دون إيه؟ كفر دون كفر، وأكره الكفر في الإسلام، أبو مسلمة وأفعل هذا الكفر من كفران العشير. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ يبقى كم مهرها إيه؟ هذه الحديقة. أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة. الكلام بقى لمين؟ لثابت. اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ولفظ ابن ماجة: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. في لفظ ابن ماجة: ولا يزداد. طيب هنا يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حكم، وهو ده كلام من قال ان الخلع ده يكون لمين؟ للأئمة والحكام، يكون للأئمة والحكام. وفي الآية هنا: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. فهذان هما الدليلان من القرآن والسنة عند من قال أن ذلك للإيه؟ للحاكم. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما افتدت به نفسها. خلاص أنا عايز أخلع نفسي من الموضوع دوت وتنازل عن اللي له كله أو بعضه على حسب ما يرى الحاكم أو يتفق هؤلاء. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. أحكام النكاح وأحكام الفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها، فلا تعتدوها بالمخالفة لها، فتستحق ما ذكر الله عز وجل من التسجيل على فاعل ذلك بأنه إيه؟ ظالم. قال: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. سواء كان التعدي من الزوج أو من الزوجة أو من الحاكم أو الذي فصل بينهما، يلتزم في ذلك حدود الله. فإن طلقها، دي الطلقة رقم كام؟ الثالثة. فإن طلقها، الطلقة التي ذكرها سبحانه وتعالى بقوله: أو تسريح بإحسان. إن طلق هذه الطلقة وسرحها، إن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتسليس. عرفتوا إيه التسليس؟ يعني الطلاق ثلاثة، مش التسليس بتاع النصارى. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تتزوج بزوج آخر، حتى تتزوج بزوج آخر. قبل أن أنتقل هذه الآية، هنا أثر عند ابن مردويه بإسناد جيد عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس بن شماس، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا أن يأخذ ما ساق ولا يزداد، أن يأخذ ما ساق ولا يزداد. وعموما نريد أن نبين هنا يا إخواني مسألة الخلع هذه بإشارة سريعة، والمرجع فيها إلى كتب الفقه. لاحظنا هنا أن هذه المرأة جميلة بنت عبد الله بن سلول، هذه الصحابية رضي الله عنها، بعد أن ذكرت وأثنت على خلقي وديني قالت: لا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما على أن ترد له إيه؟ على أن ترد له حديقته. وهذا الفعل ورد ذمه في أكثر من حديث، ورد ذمه في أكثر من حديث. ففي حديث ثوبان عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه، وعند الحاكم وصححه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. وعند أحمد وأبي داود والترمذي وقال حسن، وعند ابن ماجة وعند الحاكم وصححه، وقال عشرة الشيخين ووافقه الذهبي، من قال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. فهنا أخواني نقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني أن يقع بأس حقيقي عليها، أن يقع بأس يعني ضرر حقيقي عليها، فإن وقع عليها ضرر حقيقي فلا يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم فحرم عليها رائحة الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرطه بقوله: من غير إيه؟ من غير ما بأس، من غير ما بأس. والسؤال: من الذي يقدر هذا البأس؟ من الذي يقدر؟ من يدون الموضوع ده فيه بأس ولا ما فيهوش بأس؟ حاكم عدل، حاتم عدل. طب مين ايه رأيكم هتفضل؟ المرأة الزوجة، ما هي المرأة هي الزوجة. الزوجة انتوا عارفين اخواني مسألة الاحكام منوطة بالاستطاعة. الاستطاعة دي مين اللي يحددها؟ الشخص نفسه، مش كده؟ طيب المرض اللي بنقول عليه دوت انه يحصل بعدم الاستطاعة، مين اللي يحدده؟ الطبيب ولا المريض؟ ها؟ طبيب ولا المريض؟ يعني لو الطبيب قال للمريض انت ما عليكش خوف من الموضوع دوت، والمريض شايف خوف وخاف وخد بالرخصة، يبقى غلطان. الاستطاعة تناط بصاحبها، انت اللي تقرر انت مستطيع ولا غير مستطيع، لان هذه الاستطاعة تتفاوت من شخص الى اخر. هذه الاستطاعة تتفاوت من شخص الى اخر. لكن مثلا نحاول نرجع للطبيب، او في المسألة دي نرجع للحاكم او اللي هيفصل بينهما. هؤلاء ناصحون، هؤلاء ايه؟ ناصحون. يا ستي النساء بيقع عليهم اكتر من كده وبيصبروا، اصبري ده فوش بأس ولا حاجة. فتبدأ يقول لك لا ده بيحصل كذا وكذا، اعلم انت اللي تشوفيه، بس انا شايف انك تصبري والصبر خير، ومش فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى ناصح فقط. لكن اللي هيقرر في النهاية هو مستطيع ولا غير مستطيع، من هو؟ هي الشخص نفسه، هي الزوجة. في بأس ولا ما فيش بأس، هي اللي هتقدر هذا البأس. فإن الناس يتفاوتون فيما يقع بهم من بأس، الناس يتفاوتون. الشيء اللي انت ممكن تشوفه انه ما فيه بأس، غيرك يراه لا بأس فيه. والشيء اللي طبعا انت فيه لا بأس فيه، قد يراه غيرك مليء بالبأس، مليء بالشدة. فده بيتفاوت من شخص لآخر، الناس بيتفاوتون في ذلك، مش كده ولا ايه؟ فقدرتهم على التحمل والصبر تتفاوت. ولكن نقول لها يا ترى هنصل الى الكفر في الاسلام؟ انك مش هتحسين التباعد لزوجك، مش هتحسين العشرة، مش هتقيم حدود الله. فيقول لك مش قادر اقيم حدود الله فيه، انا عايز اتقي الله عز وجل، مش قادر اتقي الله عز وجل فيه. يبقى هنا وقع ايه؟ وقع عليها بس. فلو طلبت الطلاق حينئذ لا يقال لها حرام عليك رائحة الجنة. يبقى الاصل ان ينصح النساء بالصبر على ذلك، كما ينصح الازواج ايضا بالصبر. لو بيدي عقدة النكاح ده، بيدي الطلاق، ننصح ايضا بالصبر، يقول له عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى نصح في القران ودعا الامه كلها، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا عم تغش في عرش الخير فين؟ شوف كده بلاقيها صفات حسنه، نسيت يا عم الحب اللي كان ما بينكم انت وهي، نسيت ايام الحلوه كذا كذا. نبدا نذكره بالحاجات دي عشان نمنعه من الطلاق. تمام؟ نفس الكلام، تذكر هذه المراه، وده المفروض يا اخواني على يعني الناصحين، ان صح قول انهم ناصحون، الناصحين من حولها، من اقربائها، من تستفتيهم، من ان ينصحوها بذلك. فإن وجدت المرأة أن هناك بأس حقيقي فعلا، وهي ما استطاعت ولا تطيق أن تقيم حدود الله سبحانه وتعالى فيه، ستكفر في الإسلام، ستكفر عشيرها، ستكفر زوجها، فحينئذ يقال قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن طلقها فلا تحل له، الآية بعدها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا تحل له من بعد، أي من بعد الإيه؟ بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. طب لو قلنا فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، من غير من بعد، يتحقق المعنى ولا يتحقق شيء؟ يتحقق المعنى، يتحقق شيء ليه؟ ولكن قال من بعد تأكيد على هذا الأمر، أدام طلقت التطليقة الثالثة، بعد التطليقة الثالثة لا تحل حتى تنكح زوجا غيرك. يعني كلمة من بعد هو التأكيد ده، من بعد معناها فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له بعد أن طلقها الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيرك. يبقى ده تأكيد من الله سبحانه وتعالى. وإلا فالجملة لو كانت فإن طلقها، معروف أن الطلقة لين الثالثة، لأنه قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها يبقى الثالثة، فلا جناح، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما قال فلا تحل له حتى تنكح، بل قال فلا تحل له من بعد، يعني بعد ما طلقت التطليقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تتزوج به بزوج غيره، بزوج آخر. وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسيب، ومن وافقه قالوا يكفي مجرد العقد، لأنه المراد بقول حتى تنكح زوجا غيره. فلو حصل واحد عقد عليها يريد نكاحها، مش عقد عليها عقد صوري، لا عقد عليها فعلا يريد نكاحها، ثم لم يوفقها وطلقها، على قول سعيد بن المسيب رحمه الله ومن وافقه أنه تحل أن ترجع إليه لزوجها. لكن قول الجمهور خلاف ذلك، ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار ذلك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار ذلك، وهو زيادة يتعين قبولها. ولعل هذه لم تبلغ سعيد بن المسيب رحمه الله ومن تابعه. إيه اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث في الصحيحين، حديث عائشة، جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني بت يعني الطلقة الثالثة، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا مثل هدبة الثوب يعني لا يقوم ذكره، لا ينتصب ذكره. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. عايز ترجع رفاعة من غير ما يتزوجك فلان؟ أبدا، لغاية لما يبني بك، لغاية لما يبني بك وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني يحصل بينكما جماع وتذوق لذة الجماع، بعد كده إن شاء أن يطلق طلق وترجعي إلى زوج. فهذه زيادة في الحديث تدل على أنه لا يكتفي أو لا يكفي الإيه؟ لا يكفي، بل العقد والدخول بها. واضح؟ وفي الآية دليل على أنه لا بد من أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته، لا نكاحا غير مقصود لذاته، لا يكون حيلة للتحيل وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله، وأنه التيس المستعار عن ابن مسعود. والحديث عند أحمد والترمذي وصححه، قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. واحد يقوله بس يعقد عليها كده ويدخل بها وما تقربش منها عشان نعرف نرجعها لزوجها، وليك الثواب والأجر عند الله يا أخي، وبخت من وفى رفين في الحلال. صحيح بتسمع بقى فتاوى عجيبة عجيبة، والناس يا أخي وإيه المشكلة، ده لهم عيال ويرجعوا كأنهم أرحم بهما من الله، يعني هما في قلوبهم الرحمة أكثر من رب العزة سبحانه وتعالى. صحيح بطعم في توحيدهم لله عز وجل باسمه الرحمن الرحيم، الله أرحم بهما منكم، فهذا أصبح للزوجين. رب العزة جعل الطلاق مرتين، ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له، يبقى الله أعلم بمن خلق، هو يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح هذا الزوج وما يصلح هذه الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك لا يكون إلا بنكاح صحيح حتى تنكح، عمره يكون اللفظ القرآني تنكح يعني نكاح مزور ولا نكاح صوري. ده كل أخواني فتاوى أصحاب الحيل، ساعات بعض المفتين كده بيحبوا يتحيلوا، لا، الحيلة اللي تفسد حكم شرعي دي تبقى حيلة باطلة، تبقى زي حيل اليهود، زي حيل اليهود بالضبط، ما يصطادوش يوم السبت يوم يرموا الشباك يوم الجمعة ويشدوها يوم الحد يوم الأحد، لا، دي حيل من حيل اليهود بالضبط كالذي يحتال في الزكاة. فهذا احتيال في باب النكاح، هذا احتيال في باب النكاح، حتى تنكح أي نكاحا شرعيا صحيحا مقصودا، فعلا واحد عايز يتزوجها وتقدم إليها فعلا يريد نكاحها، لما يقولوا له طلق يقولوا له ما تستهبله، ده نقطع رقبتك انت، هو انا كنت بلعب ولا ايه؟ هو ده واحد عايز يتزوج فعلا؟ انا كنت رايح لها ليه؟ ماله ببص ليها وعايز اشوفها وتقدمت وليها حاجه صوريه. واضح اخواني؟ مش واحد يجيبوه ويستاجروه بقرشين علشان يعمل الموضوع دوت، ده تيس مستعار. هذا هو المحلل ملعون والمحلل له، اللي قال له كده ملعون وهو ملعون، الاثنين ملعونين. الحذر الحذر، الدين إقامة الحدود لله عز وجل، الزواج إقامة الحدود لله عز وجل، مش لعبيان. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج رقم كم ده؟ الثاني. فإن طلقها الزوج الثاني، يبقى الأولى فإن طلقها ده الزوج الأول، والثانية فإن طلقها ده عن الزوج الثاني. فإن طلقها الثاني فلا جناح عليهما، مين هم دول بقى؟ الزوج الأول وامراته. فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أن يرجع كل واحد منهما لصاحبه. وخلي بالكم كلمة أن يتراجعا، ما قالش أن يراجعها، رغم أن مين اللي بيراجع؟ ودايما الزواج متعلق بمين؟ بالزوج وأولياء المرأة، الزوج وأولياء المرأة. لكن في هذه المسألة قال أن يتراجعا، تراجع تفاعل، والمفاعلة دي تكون منين؟ من اتنين، يعني هو عايز يرجع لها وهي عايزة ترجع له. واضح اخواني؟ دي مفاعلة، والمفاعلة لا تكون الا من طرفين. خلاص، تفاهما، تقابلا، تشاجرا، كل صفة تفاعل لازم تكون تقاتلا، تدل على هما كام؟ اتنين. توافقا، تراجعا، يبقى هو راجع ليها، يعني هو عايز يرجع ليها وهي عايزة ترجع له، ده دليل على انهم يريدوا ان يقيم حدود الله. واضح؟ قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها، عدتها من زوجها مين؟ الأول، ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج الأول، كل مرة لازم تنتظر أن تنقضي إيه؟ العدة حتى نستبرئ الرحم، أنها تكون حينئذ على ثلاث تطليقات، بعد ما رجعها تاني يبقى العداد رجع يعد من الاول تاني، الطلاق مرتان، ده اجماع من اهل العلم. ان ظن ان يقيم حدود الله، والله يا اخواني الكلمه دي بتهز القلب، الكلمه دي بتهز القلب وبتصلح ما بين الزوجين، لو كان الزوج عنده تقى ولو كانت الزوجه تقيه. كل ما يسمع كده ان ظن ان يقيم حدود الله، احنا ما بنلعبش، احنا ما بنلعبش، احنا مش بنقضي اوطار وبنقضي شهوات، احنا بنقيم حدود الله، احنا بنقيم حدود الله. تحس انك عايز تتقي الله في زوجتك وهي تحس انها عايزه تتقي الله فيك، لو كنتما مسلمين متقيين لله عز وجل فلا جناح عليهما ان يتراجعا. ليه؟ ان ظن ان يقيم، ان غلب على ظنهما انهما سيقيم حدود الله، هو راجع وعايز يغير نفسه، وهي راجعة وعايزة تغير نفسها، هما راجعين وعايزين يتوافقا، عايزين يقيم حدود الله. هي عايزة تذكرت فعلا لو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد، وهو تذكر الأمر بالمعروف والإحسان والعشرة بالمعروف، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، فعلا حصل تذكرة بالله عز وجل وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزين يرجعوا عشان يقيموا حدود الله. احنا فعلا كنا غلطانين، احنا كنا مكبرين الموضوع، احنا ما احسناش في الشرع وفي الدين، احنا كذا احنا كذا، وكل واحد فعلا بدأ يراجع نفسه، ها، وبدأ يتراجع ليقيم حدود الله. ان ظن ان يقيم حدود الله. واما اذا لم يحصل ظن ذلك بان يعلم او احدهما عدم الاقامة لحدود الله، او تردد او احدهما ولم يحصل لهما الظن، ظن يقيم حدود الله، فلا يجوز الدخول في هذا النكاح، لانه مظن لمعصية الله عز وجل والوقوع فيما حرمه على الزوجين. الله اكبر، الله اكبر، كلام في غاية الاهمية. انت راجع ليه؟ ضغوط اجتماعية ولا هتقيم حدود الله؟ انت راجع ليه؟ أوضاع معينة وكلمتين سمعتهم ولا عايزة تقيم حدود الله؟ إذا ما غلبش على الظن، يعني بدل غالب على ظني، ممكن يبقى فيه مشوشات أخرى لكنها ضعيفة، يمكن في تداخلات أخرى لكنها ضعيفة، لكن الأصل عندي اللي غلب ظني عليه هو أنني أريد أن أقيم إيه؟ حدود الله. قال المصنف: إن ظن أن يقيم حدود الله، أي حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر، كل واحد يتقي الله في الآخر. قال: وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلم هما الاثنين أو واحد منهم عدم الإقامة لحدود الله، أو تردد، يعني ما غلبش على إيه؟ على ظنهما، أو تردد أو أحدهما ولم يحصل لهما الظن، يعني اللي يغلب به، فلا يجوز الدخول في هذا النكاح، لأنه مظن للمعصية لله عز وجل والوقوع فيما حرمه على الزوجين. الكلام ده مهم جدا يا إخواني في حل هذه القضايا، لأن قضايا الزوجين بتبقى في غاية الدقة والحساسية، في غاية الدقة والحساسية. وقوله تعالى: وتلك حدود الله، الأحكام المذكورة هي إيه؟ هي حدود الله عز وجل. يبينها من اللي بيبينها؟ الله يبينها لقوم يعلمون. لقوم يعلمون. طب لو كان الزوج ده جاهل ولا يعلم، فعموم الدعوة للعالم وغيره ووجوب التبليغ لكل فرد لأنهم المنتفعون بالبيان المذكور. فالمفروض أنت تعلم، الزوج يعلم، أو العلماء يعلموا، يبلغوا من لا يعلم، لأن اللي هيبين الكلام ده من علموا هذه الأحكام. وأكثر الناس يدخلون في الزواج ولا يعرفون أحكام الزواج وأحكام النكاح. أكثر الناس يتزوجون كالنصارى في هذا الباب، هم كالنصارى واليهود والمشركين وكسائر الخلق. صحيح هو فرحان وهيصة وخلاص، لا، لازم تقرأ كتاب النكاح قبل أن تنكح. واللي نكح ولم يقرأ فليراجع الآن وليقرأ عشان يشوف التفريط فين والغلط فين، ويتوب ويستغفر من الأخطاء الواقعة. احنا مسلمين يا اخوانا، فلازم نرجع في لإسلامنا في كل صغيرة وكبيرة، في نكاح، في طلاق، في تربية أولاد، في كل شيء، في كل شيء لازم نرجع ونقول إيه الحلال وإيه الحرام، إيه شرع ربنا في الباب دوت، إيه حدود الله في الباب دوت. كده تبقى مسلم، أسلمت لله عز وجل في زواجك. لكن بعض الناس لا يعلمون من النكاح إلا شكله، إلا شكله ورسمه. حتى المتدينين ما يعرف من النكاح إلا يضع يده على جبهتها ويدعو بالدعاء. لا، في أحكام وفي حقوق لازم تقرأ وتتعلم، هذا واجب عليك إذا تزوجت أن تفعله. فيصير فرض عين عند النكاح إنك تتعلم أحكام النكاح عشان ما تفاجئش بعد ذلك إن كان في نكاحك أشياء مخالفة للشرع. تبدأ تسأل بقى كده النكاح صحيح، كده النكاح باطل، كده مش عارف إيه، كده النكاح مش عارف، ويظل الإنسان متحير خير شديد. بعد ما فعل كالذي يتاجر، يبدأ في التجارة بعد يكتشف قال له هو ده حرام، هو التجارة دي حرام، هو النوع من البيوع ده حرام، هي السلعة دي حرام. يبدأ يسأل بعد ما يكون بدأ المشروع، مين اللي قال الكلام ده؟ قبل أن تبدأ في أي شيء لازم تعرف حلال ولا حرام، ولا تدخل فيه إلا وأنت تعلم أنه حلال 100%. فإن اشتبه عليك فلا تدخل في هذا الباب. إذا اشتبه عليك الباب مش عارف حلال ولا حرام، ما تدخل فيه. فأنت لا تبدأ في أمر إلا وأنت تعلم حله 100%. الحديث اللي أخذناه في الجامع العلوم والحكم، الحلال بين والحرام بين، ما كانش ده الحلال البين كان من المشتبهات فتجتنب هذه المشتبهات. واضح يا شباب؟ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. عليه الدولة بنسميهم آيات الطلاق، وإن كان فيه كلام عن الطلاق قبلها وبعدها، لكن هو ده صلب الموضوع. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، فإمساك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون كل اثنين جنب بعض يسمعوا البعض وما يسيبش صاحبه لغاية لما يسمعها يعني لو صاحبك مش حافظ ذنك وراه لغاية لما يسمع ما تخلوش يروح غير لما يسمع الايتين دول عايزين نطرد الشيطان من البيوت يا اخواني والله ما بيطردش غير باحكام الله وشرع الله الله بالتوفيق بالتقى فالعمر معدود السنين وارض الاله بطاعه يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا فؤادك كل حين وارض الإله بطاعته يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا نشرح فؤادك كل حين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وامر فؤادك بالتقى فالعمر معدود السنين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وامر فؤادك بالتقى فالعمر معدود السنين ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين الدين مشكات الحياة Thank you. الدين. لا هو لو طلقها الثانية واتجوزها بعقد جديد واحدة بس دي لا كده. انا مش عارف كده، انا عارف غير كده. عقد جديد مش عارف يزيد عليه. فاللي قالها لك اسأله عن حكمة. في صلاة الفجر كده يا اخواني احنا خلصنا من قاف لغاية الحديد اليوم، من قاف لغاية الحديد. فالمفروض كان يبقى في امتحان في هذا الجزء كده، احنا هنضم اليه جزء قد سمع. هنبدأ غدا بصورة قد سمع في قراءة في صلاة الفجر. فان شاء الله تعالى الجمعة القادمة يبقى الاختبار من قاف الى اخر قد سمع، دي سورة التحريم، من قاف للتحريم. جماعة اللي بيمتحنوا معنا الجزء الاخير، وارجو ان كل مره ما راجع واحد يزود صوره صورتين بحيث تمتحن دايما مع الناس، مش هتبنك طول عمرك بقى من غير جزء عام وتبارك قد سمع. شدوا حيلكم كده من قاف لغايه اخر سوره التحريم يوم الجمعه القادم. عايز يراجع يراجع من الان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا رب.